بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله ومنته إلى سورة الرعد. طبعا يا شباب، زي ما أنتم عارفين اتكلمنا في الصور اللي فاتت، سورة هود ويونس ويوسف. الثلاث صور كانت صور إيه؟ مكية، نزلت كلها في المرحلة اللي هي عام الحزن وما قبله. يعني سورة يوسف نزلت في عام الحزن، وقبله سورة هود وسورة يونس، والصورتين كانوا قبلها بقليل، يعني ممكن في نفس العام اللي هو العاشر من البعثة، أو كانوا في العام التاسع من البعثة. سورة الرعد هي سورة مدنية، هي ألف لام ميم راء. إزاي ألف لام ميم راء أصلا؟ يعني إيه العجيبة شوية، صح؟ اللي مركز معانا يحس إنها حاجة مختلفة. ليه؟ لأن الصور اللي فاتت كانت ألف لام راء، والصور الأولى خالص في المصحف كانت ألف لام ميم، ألف لام ميم اللي هي البقرة وآل عمران، واللي فاتوا كان ألف لام راء، ودي ألف لام ميم راء، تمام؟ واللي بعدها برضو سورة إبراهيم ألف لام راء. طيب جت سورة ألف لام ميم راء بين سور ألف لام راء، لأن هي السورة المدنية الوحيدة بين هذه السور المكية، وهي في نفس معنى السور المكية. إزاي الكلام ده؟ يعني إحنا قلنا ألف لام ميم دي كانت سور مدنية، وطبعا في ألف لام ميم مدني. سورة الرعد جمعت بين معاني السور المكية ومعاني الصور المدنية، فبدأت بألف لام ميم راء، وجاءت صورة مدنية بين مجموعة صور مكية. طيب إيه؟ فدي برضو لطيفة جميلة في بداية الصورة يعني. طيب إيه هي المعاني أو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل صورة الرعد بين صور مكية؟ ما كانت ممكن تبقى هي لوحدها مع الشوط المدني، ليه جاءت بين صور مدنية؟ لأن ده بيسموه بقى الترابط الموضعي، يعني في ترابط الموضوعي اللي هو موضوع الصورة الكلي، وفي ترابط موضعي اللي هو لماذا وضعت هذه الصورة في المصحف بين هذه الصور. فالصور اللي قبلها اللي هي في قمة الابتلاء في عام الحزن وشدة البلاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، وزي ما احنا قلنا بتأتي تساؤلات في أذهان وفي شعور المسلمين في هذه اللحظة، هل نحن على الحق؟ لماذا لا يمكن الله عز وجل لنا؟ لماذا لا يهلك الله عز وجل الظالمين؟ وقلنا كيف أجابت سورة يونس على هذه التساؤلات؟ بدأت سورة هود عشان تقول لك لا تكن متطرفا وتقتل الأبرياء، ولا تكن برضو يعني إن مع وتركن إلى الظالمين، ولا تركن إلى الذين ظلموا، فتبقى بين الاثنين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، طغيان هو مجاوز الحد بالأعمال الباطلة، ولا تركنوا الذين ظلموا. فهي ايه؟ ان انت تكون مستقيم، تتمسك بالحق بين التطرف والتسيب، تكون أمة وسطة. كويس، دي سورة ايه؟ هود. ثم جاء سورة يوسف لتعرفك ان طريق التمكين ليست فقط طريقا واحدا كما تصور البعض، ان انت لابد تكون تترقى في مراتب مثلا الدنيا الى ان تصل الى التمكين. لا، سيدنا يوسف اخذ من حضن ابيه، ثم الى الجب، ثم من الجب الى الاسر، ثم من الاسر الى السجن، ثم من السجن الى الملك، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طيب يبقى اذا، طيب سورة الرعد بقى، سورة الرعد يا شباب نزلت في توقيت في المدينة الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة القبائل الكبرى، قبائل العربية الكبرى، وأيضا كانت باب لدعوة الدول الكبرى بعد ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة كان بدأ يدعو القبائل، وبعد دعوة القبائل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى الملوك. طيب فهذه المرحلة بقى بدأ يبقى فيه حاجتين. رقم واحد، إن كانوا بيتعاملوا الأول مع أفراد، يعني مين صناديد الباطل قبل مرحلة المدينة؟ هم صناديد قريش، أفراد في قبيلة واحدة أو في مدينة واحدة، أبو جهل وعتبة والناس دي كلها كانت صناديد، لكنها كلها إيه؟ كلهم أفراد من قبيلة واحدة، وفي نفس الوقت هم كانوا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوم المهاجرين، فكان بالنسبة لهم لا يوجد الخوف والإيه والرهبة من الباطل اللي كانت إيه؟ اللي كانت مع غيرهم يعني. فكانوا بيتعاملوا معهم إن هم ناسهم عارفينهم وشافوهم وتعاملوا معاهم وأكلوهم وشربوهم وبعضهم من أقاربهم، فكانوا بيتعاملوا معهم بإيه؟ بقوة وثبات قوي جدا. لكن لما ذهبنا بقى المدينة بقينا نتعامل مع قبائل كاملة، قبائل عربية كاملة، هنراسل دول كبرى، فبدأ يأتي الشعور ان احنا كمسلمين واسسنا دولة صغيرة في المدينة النبوية، ازاي هنتعامل مع هذه البلاد الكبرى والقبائل الكبرى؟ وكأن الباطل هنا بينتفش وبيبقى قدام الصحابة كأنه دول كبيرة جدا ومجتمعات كبيرة جدا، احنا ازاي هنغير هذه المجتمعات ونفتح هذه الدول الكبرى التي لا تدين بالإسلام؟ فكان لابد هنا من معاني سورة الرعد. إيه معاني سورة الرعد بقى؟ معاني سورة الرعد أولا التأكيد على المعاني المكية من التذكير بتعريف الله سبحانه وتعالى، تعريف بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، والمعاني المكية اللي ذكرت في الصور اللي فاتت اللي هي الثبات على الحق، ان انت على الحق، ان الله عز وجل ينصر الحق، ان الله عز وجل لو اراد ان يهدي الناس جميعا لهداهم، ان انت تفعل ما امرت به والله عز وجل هو الذي يفتح طريق التمكين كيف يشاء كما في سورة يوسف. كل هذه المعاني المكية احنا ما زلنا بحاجة اليها في المدينة، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اياك ان تنخدع بظهور الباطل وانتفاشه، وجات الآية المحورية في سورة الرعد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. المرحلة المدنية كانت دعوة تتحول من دعوة الأفراد إلى دعوة القبائل والمجتمعات، فكان لابد هنا من رسوخ هذه المعاني العظيمة جدا من معرفة الله وعدم الاقتراص للباطل وأنه سيزول. كان التأكيد أن الكتاب هو الحق من أول الصورة، لذلك نزلت الآية الأولى ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلابد التأكيد أن ده حق، وأن كل ما هو ضد الكتاب فهو باطل سيذهب جفاء، تمام. كان التأكيد أيضا على التعريف بالله وقدرة الله سبحانه وتعالى في الكون، ومسألة الرعب والفزع من الرعد، وسميت الصورة أصلا صورة الرعد عشان الرعد دايما بيكون فيه معنيين، ودي هنجلها الوقت بالتفصيل لما نوصل الآية، إن الرعد بيكون فيه التناقض بين الظاهر المنتفش المخيف والباطن المفيد، هنشوف الوقت بالتفصيل في الثلاث أمثلة اللي ذكرت في الصورة. الصورة فيها ثلاث أمثلة هنشرحهم بالتفصيل الآن، تمام. فبنقول ان هذا الرعد المخيف الذي قد يخيف البعض ايضا هو جند من جند الله، فلا تخاف من شيء، فكل الناس هم عبيد الله وجند الله يصرفهم كيف يشاء، حتى ان اعداء الاسلام ممكن يكونوا جند لله سبحانه وتعالى ينصر الله عز وجل بهم الاسلام، فلا تخش احد وكن بقلبك مع الله. ايضا فيها لفتة جميلة جدا تسميت السورة بالرعد، ان لابد للداعية ان تكون كلماته كالرعد فتلقي الخوف في قلوب الناس من عظمة الله سبحانه وتعالى، وتخوف أهل الباطل من عظمة الله سبحانه وتعالى وترهبهم، وفي نفس الوقت تكون بطنها الرحمة، فالرعد يأتي مع المطر ويأتي مع الخير الكثير، فيكون فيها في بطنها الرحمة للذين أمنوا، فظاهرها مخيف لمين؟ مخيف فقط لأهل الباطل، وباطنها نافع لمين؟ للمؤمنين، فهي كالرعد. فكل دي كانت في مقدمة الصورة. تعالوا مع بعض بقى ندخل الصورة ونقرأ بعض آياتها ونقف معاها. طبعا الصورة بدأت زي ما احنا قلنا بمقارنة بين الكتاب المقروء الذي هو الحق. طيب فبنقول الصورة بدأت يا شباب من أول لحظة، ألف لام را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن البداية الكتاب هو الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ثم مقارنة أو اقتران بين كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور. ايه كتاب الله المقروء وايه كتاب الله المنظور؟ كتاب الله المقروء اللي هو القرآن فهو الحق، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الله المنظور اللي هو السماوات والأرض والجبال. وتلاقي بقى الله سبحانه وتعالى يذكر هذه المعالم الجميلة جدا اللي احنا لابد نتأمل فيها لنتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله. تحس كده وكأن انت نازل بباراشوت كده على الأرض، يعني انت مثلا تخيل كده ان انت في طيارة ونطيت بباراشوت، اول حاجة هتشوفها ايه؟ اول حاجة هتشوفها هي السماء، صح؟ بعد ما تنزل من السماء هتلاقي بعدها هتبدأ تشوف، وانت نازل كده في السماء هتبدأ تبص حواليك تشوف الشمس والقمر والحاجات اللي حواليك، بعد كده تبدأ تنزل فتشوف الارض، بعد كده تقرب اكتر تبدأ تشوف الجبال، بعد كده تقرب اكتر تشوف تشوف الثمار والاشجار. فكأن بيحصل كده عملية نزول مظلي، او بيسموها حتى في الادارة والحاجات دي الهليكوبتر فيو، كأن انت بتاخد رؤية كده علوية للكون. قبل ما نتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى في الكون، قبل ما نتكلم عن ضعف الباطل، قبل ما نتكلم ان الدول والمجتمعات والقبائل اللي انت هتدعوها دي اصلا لا وزن لها وان هي تتغير بكلمة واحدة من الله، طب تعالى نشوف الكون في اصلا غير القبائل والمجتمعات والدول. اطلع فوق خالص هتبدأ اول حاجة السماء، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. نزلنا من السماء شوية شفنا الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وبعدين ننزل أكتر، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، بدأت تتقرب من الأرض وتشوف الأرض، بعد كده وجعل فيها رواسي اللي هي الجبال، قربت شفت الجبال، وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، بدأت تشوف بقى الأشجار والثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، نزلت على الأرض بقى بدأت تمشي في الأرض، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يبقى بداية كده يا شباب زي ما بقول لكم كأن احنا بننزل هليكوبتر فيو كده من فوق بنشوف عظمة الله سبحانه وتعالى في الكون، في السماوات وفي الشمس وفي القمر، وبعدين نقرب نشوف الجبال، وبعدين نشوف الأرض ونشوف الأنهار ونشوف الثمار ونشوف قطع المتجاورات، لحد ما نوصل للثمر الصغير كده تحط أنواع العنب جنب بعضها وأنواع الفواكه جنب بعضها وتقول سبحان الله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طب بعد ده كله هل في ممكن حد يكذب بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ده شيء عجيب جدا صح؟ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عشان ما طولش عليكم لأن احنا عايزين كل سورة تاخد حوالي تلت ساعة، بدأنا نخلص وقت سورة الرعد. فزي ما قلت لكم في المقارنة بين كتاب الله المقروء اللي هو الحق الثابت من عند الله سبحانه وتعالى وبين كتاب الله المنظور اللي هيديك رؤية عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن عظمة الله وعن صغر الأرض وعجب قول ايه قول المكذبين. بعد كده بيأتي شمول قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ما تغيض الأرحام وما تزداد. يبقى دي متناقضات، تغيض الأرحام اللي هي واحدة تسقط أو يخرج من رحمها شيء، وما تزداد اللي هي زيادة الحمل وأنه يكبر وينمو. وبعدين من أسر القول ومن جهر به اللي هو الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، واحد ماشي بالليل مستخفي واحد ماشي بالنهار مستعلن، حاجة قمة العلن وحاجة قمة الخفاء والاثنين في علم الله سواء. وبعدين الجمع بين من يدعون الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا وبين الطوع والقر والنفع والضر والأعمى والبصير والظلمات والنور، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر والدنيا والآخرة يمحو ما يشاء ويثبت. هتلاقوا مجموعة من المتضادات من الآية 10 إلى الآية 30 وراء بعضها مجموعة من المتضادات التي لا يملكها إلا الله ولا يعلمها إلا الله ولا يحيط بها إلا الله. فتعرف في الآيات دي شمول قدرة الله سبحانه وتعالى للسر والعلن والصغير والكبير والنفع والضر والحق والباطل والبسط. سبحانه وتعالى قدرته شاملة وإرادته نافذة في الدنيا والآخرة. فتأتي مجموعة من المتناقضات اللي انت من خلالها تبدأ تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحق سبحانه وتعالى لهذا الكون، هو صاحب الأمر وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. طيب بعد كده بقى عشان ندخل في أهم حاجة بقى أو من أهم الحاجات في الصورة اللي هي التلات أمثلة اللي ربنا ذكرهم في الصورة اللي بتؤيد نفس المعنى بتاعنا اللي هو المقارنة بين الحق والباطل، وإن أنت لابد إن أنت لا تغتر بعظمة الحق بعظمة الباطل الظاهرية بل هو سيذهب جفاء، وإن أنت أعرف إن النفع والخير الكثير موجود في المجتمعات وفي الدول وفي الأفراد. عايزين بس حد يشيل الباطل الظاهر ده ويظهر الخير الكثير اللي الناس هتظهره لما تنتمي للإسلام وتعمل للإسلام. فيأتي تلات أمثلة قوية جدا. المثال الأول اللي هو والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مثال كده لو أنت تأملته تبص عليه تقعد تضحك، واحد كده واقف قدامه مية، قدامه نيل مثلا أو نهر، واقف على النهر ده ومادد إيديه للمية ومستني المية تطلع تمشي على إيديه وتوصل لفمه وتوصل لبقه، عايز يشرب عطشان هيموت من العطش بيموت، بس إيه اللي هو عامله عشان ياخد المية؟ بيبص لانعكاسه هو في صورة البحر أو الماء وعمال يمد إيديه للماء ومستني الماء هو اللي يطلع له، وده شيء طبعا مستحيل أنه يحصل. فده المثال الأول، مثال حد بيسعى وراء سراب لن يصل إليه. ده مثال بالضبط اللي بيتبع الباطل، اللي بيتبع الباطل بينظر فبيشوف حاجة ممكن تشبعه، ممكن اللي هي تروي عطشه، الدنيا اللي هو نفسه فيها، الأمال اللي هو نفسه يحققها، ويبدأ يمد إيديه ليها من تحت، يمد إيديه لتحت عكس اللي بيدعي ربنا ويمد إيديه لفوق، يمد إيديه لتحت المية، فيبدأ إن المية عمرها ما تطلع له وهيفضل طول عمره عطشان ومش هينال قطرة ري واحدة من هذا العطش الذي هو فيه وهيفضل عطشان في الدنيا والآخرة. يبقى ده المثال الأول، مثال واحد بيرجو ان المية تطلع له عمرها ما هتطلع، هو نفس مثال اللي بيجري وراء الباطل ليأخذ الدنيا وعمره ما هيستمتع ولا هيسعد في الدنيا ولا في الآخرة. فده المثال الأول. المثال الثاني، المطر الذي ينزل من السماء بالخير الكثير، فاحتمل السيل زبدا رابية فالسيل ده بيحتمل ايه؟ زبدا رابية. يعني ايه السيل؟ يعني المياه اتجمعت، مياه الامطار، وبقت عبارة عن سيل مليان بالمياه والخير الكثير. لكنه هو نازل ماشي في الشوارع بيبدأ يجمع الايه؟ الزبد. ايه هو الزبد؟ اللي هي القمامة والقش والايه والطين والاكياس والاوراق والاشياء اللي في الشوارع ملهاش اي لازمة. فيبدأ الايه؟ السيل ده يحمل الزبد. طيب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ الزبد ده كله هيبدا ان هو ينتفش، والناس تبص كده تقول معقوله ده ايه؟ ده سيل مضر جدا، ما انتوش شايفين الزبد اللي مغطي السيل؟ السيل ده لا يمكن يكون فيه خير، السيل ده لابد ان هو ايه جاي يضرنا. لكن سبحان الله لما تسكن هذه المياه اللي بيحصل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كل الايه الظاهر الباطل اللي انت شايفه ده المنتفش اللي مالي دول ومجتمعات وافراد وقبائل ودنيا، كل ده لما الدنيا هتسكن كل ده هيروح وهيبقى ايه؟ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى ده المثال الثاني، ونفس المثال ده ربنا سبحانه وتعالى ضربه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. الزبد الثاني اللي هو لما انت بتجيب قطعه من الذهب او قطعه من المعدن النفيس وتبدا تحطها على النار، فيبدا يطلع منها حاجات لونها اسود كده. اللون الاسود اللي بيطلع ده هو عباره عن زبد، الزبد بتاع الحديد. الزبد ده بعد كده لما الناس لما تعمل العمليه دي بتطلع الذهب فتجعله ذهبا خالصا. فالعمليه تنقيه الذهب دي بتخرج الزبد، فالزبد يخرج. يبقى كان الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الابتلاءات بتاعه الدنيا والتدافع بين الحق والباطل هتخرج بعض الزبد. انت لو شفت فيديو لحته ذهب وهي بتعمل فيها عمليه التنقيه دي، هتلاقي حته الذهب طالعه من النار لونها اسود، تفتكرها باظت، تفتكرها مش نافعه، تفتكر الذهب اللي فيها باظ. لكن في الحقيقه اول ما هو يبدا يلمعها ويشيل طبقه الزبد الاسود تلاقي ذهب خالص ينفع الناس. فهذه الفكره، ان في البدايه في الابتلاءات يبدا يظهر الباطل وينتفش ويغطي ويظهر في المجتمعات ويظهر وكانه هو الذي يحكم وهو الذي يعني يسيطر على الناس، ولكن الحقيقه ان الناس ما زال فيها الخير وما زال فيها حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد بس ما تنفض كده بيدك وتلقي عصاك وتزيل هذا الزبد سترى ما ينفع الناس، ما هو موجود في بطن ايه المعدن. يبقى اذا ثلاث امثله، مثال ايه اللي بيبسط يده الى الماء كبسط كفيه الى الماء ليبلغ فاهه ما هو ببالغه. المثال الثاني الماء اللي نزل فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا. المثال الثالث وهم يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى دايما الحق هو ايه؟ هو اللي يثبت والباطل هو الذي يذهب. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. ثم تنتهي الصورة، أو لماذا جاءت في الصورة هذه المقدمة الجميلة بتاعة سورة الرعد، ويسبح الرعد بحمده. ولماذا سميت بسورة الرعد؟ لأن الرعد ده هو مثال عملي على هذه على هذا المبدأ وهذه القناعة، إن دايما في حاجات ظاهرها مخيف جدا، وإن القبائل والمجتمعات والدول اللي انتوا هتدعوها ممكن تبصوا لها من بره كده تقولوا ده مجتمعات كافرة معادية للدين لا يمكن أن يأتي منها الخير، ولكن مجرد ما تدخل في وسطهم وتبدأ تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يذهب هذا يذهب هذا الباطل ويذهب هذا الزبد ويظهر الخير الكثير اللي في الناس وحبهم لله وفطرتهم السوية. فكذلك كان الرعد لا تنخدع بصورته الظاهرة اللي فيها خوف وفيها صوت عالي وفيها تخويف للناس، ولكن انظر إلى ما ينزل معه من الماء الذي ينفع الناس. من أهم الأشياء في الصورة يعني مسألة أن أنت لا تنخدع بالباطل وانتفاشه، فإن الباطل سيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي كانت لمحة سريعة عن سورة الرعد. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى سورة إبراهيم. سورة إبراهيم في نفس السياق هي سورة بقى ايه مكية. احنا قلنا سورة ايه يونس مكية، سورة هود مكية، سورة يوسف مكية، سورة ابراهيم مكية، وبينهم الرعد سورة مدنية تذكر بنفس المعاني. ليه؟ حتى لا نخاف من الباطل، حتى ندافع الباطل، حتى نتذكر معاني المكية من عظمة الله سبحانه وتعالى والثبات على الحق وطرق التمكين التي يملكها الله سبحانه وتعالى بأمره. ثم تأتي سورة ابراهيم تعطينا رسالة عظيمة جدا. سورة ابراهيم بتقول لك ايها المسلم، أيها المسلم الموحد الذي تريد نصر الإسلام، يا من تريد نصرة الإسلام والمسلمين والتمكين لدين الله في الأرض، لابد أن تكون على النموذج الإبراهيمي. السورة اسمها إيه؟ سورة إبراهيم. فمن إبراهيم وما هو النموذج الإبراهيمي في السورة؟ النموذج الإبراهيمي في السورة عايز يقول لك معنى عظيم جدا جدا جدا. كما أن للحق أئمة فللباطل أئمة، فأيهما ستكون؟ لابد تختار، لابد للحق أن ينتصر من أئمة. فالصورة جاءت بسيدنا إبراهيم كإمام للحق، وفي المقابل إبليس كإمام للباطل، وهذا له أتباع وهذا له أتباع، فكن إماما في الحق. هو دي بقى الرسالة بتاعت السورة، إن لابد للحق من أئمة. فأيها المسلم الذي تريد نصر الإسلام والمسلمين كن إماما في الحق. طب يا شباب، ممكن حد يسمعني ويسمع سواء اللي حاضرين معايا أو اللي بيسمع التسجيلات يقول أكون إمام في الحق إزاي؟ ده أنا راجل غلبان، ده أنا طالب مثلا، أو أنا موظف، أو أنا دكتور أو مهندس أو مدرس، أنا مش إمام، أنا مش حد متبوع. لا، ليس هنا الإمامة بالاتباع، إن تبقى إمام يعني لك أتباع كتير، لا مش ده المقصود. كن إماما، كن قدوة، كن مؤثرا، كن مغيرا في مجتمعك. هو ده اللي انت لابد تكون فيه، تكون الواحد اللي لما ييجوا في مكان شغلك او في مكان عملك او في مكان دراستك يقولوا مين مثلا فينا يحفظنا قرآن، هو فلان. مين يصلي بينا، هو فلان. مين نستفتيه او يدلنا على شيخ نستفتيه، هو فلان. وانت كذلك، انت يا فلانة. اما واحدة من صحباتك او من قرايبك او من اي حد عايز تلتزم او عايز تتحجب حجاب شرعي سليم، انت تكوني اول واحدة هيتفكر فيها. انا هكلم فلانة عشان تدلني على الحجاب الشرعي السليم، انا هكلم فلانة عشان تاخد بايدي للالتزام، انا هكلم فلانة عشان عايز اتوب من ذنب. يبقى انت تكون امام في مجتمعك او في المكان اللي انت عايش فيه، فلا بد ان تكون امام. طب ايه صفات الامام؟ الامام له صفات كثيره جدا، منها اللي احنا هنشوفها في الصوره. تعالوا نبدا الصوره مع بعض. صوره ابراهيم هي صوره مكيه، بدات بالف لام راء، تمام. هي في نفس شوط زي ما قلنا، اللي هو شوط يونس وهود ويوسف، في نفس سياق الكلام على الحق، نفس سياق الكلام على الايمان، وان الايمان لا يقع الا باذن الله. ودي لفته جميله موجوده في الصوره، هتلاقوا دايما باذن ربهم متكرره في الصوره. الف لام را، كتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات الى النور باذن الله سبحانه وتعالى. ثم الايه بعدها لسيدنا موسى، ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. وهتلاقوا كلمه باذن الله سبحانه وتعالى ذكرت في الصوره اكثر من مره. يبقى انت امام في الحق، لابد تكون إمام في الحق، ولابد تكون ممن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك لا يقع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هتلاقي في الصورة بدأت بمقارنة لطيفة جدا، وهي المقارنة بين الظلمات والنور، الأولى والخمسة. فالأولى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، والخمسة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. يبقى مقارنة بين الظلمات والنور، دي رقم واحد. مقارنة بين أئمة الحق وأئمة الباطل، فجاءت بإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السورة، كتاب أنزلناه إليك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام للحق، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. مثل مين؟ مثله أو أقرب واحد من أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى، ثم سيدنا سيدنا موسى. فجاء ذكر سيدنا موسى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ثم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام من أئمة الهدى والحق. طيب هنا يأتي سؤال، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار يجيب الثلاثة دول بس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين سيدنا موسى، وبعدين سيدنا إبراهيم؟ طب ما أئمة الهدى كتير، الأنبياء كتير، وأتى في الصورة ذكر الأنبياء أصلا. قالت لهم رسلهم أفي الله شك، يعني ده طريق الأنبياء كلهم مش طريق الثلاثة دول بس. بس لماذا بدأت الصورة بذكر هؤلاء؟ عشان ربنا يقول لك يا مسلم، يا من أنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لك في من سلف قدوة. احنا قلنا أن سيدنا إبراهيم كان رحيما رقيقا، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يتوب على الجميع. وكان سيدنا موسى كان أيضا يعني من أول عزم من الرسل، ولكن دعا على فرعون وقومه، فزي ما احنا شفنا في سورة في سورة يونس، فقال ربنا تنص على أموالهم واجد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. وكأن السورة بتقول لك انت هتكون إمام على اختلاف شخصيتك، حتى لو انت قوي وزي سيدنا موسى كده هتدعو على الكفار وهتجهر بالدعاء عليهم وستواجههم وتجابهم. وسيدنا موسى كان شخصية قوية جدا، يعني ضرب الحجر زي ما انتم عارفين في الحديث، لما فر الحجر وضرب الحجر وفقع عين ملك الموت، وكان سيدنا موسى قوي جدا وألقى الألواح لما غضب. فلو انت شخصيتك زي سيدنا موسى ينفع تكون إمام في الحق، ولو انت شخصيتك حكيمة رحيمة زي سيدنا إبراهيم برضو ممكن تكون إمام في الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الاثنين. فالصورة بتقول لك ان انت مهما كان شخصيتك، مهما كان ظروفك، مهما كان طباعك، انت ينفع تكون امام في الحق، بس الامام هيكون إمام على قدر إيه؟ على قدر مستواه اللي طلب العلم ودعا إلى الله وحفظ القرآن وعمل وعمل وعمل، هيبقى إمام في درجة غير مثلا اللي اكتفى بجزء معين من العلم الواجب اللي بتعلمه، غير اللي اكتفى بحفظ معين بيحفظه، غير اللي اكتفى بخاصة نفسه، هيكون إمام برضه بس ده إمام في بيته، بس ده إمام في بيته وجيرانه، ده إمام في بيته وجيرانه وشغله ومجتمعه، ده إمام في مدينته، ده إمام في بلده، ده إمام على مستوى العالم. فاهمين يا شباب؟ فدي كلها نوع من الإمامة. حتى في قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إمامة، في تفسيرها المفسرين قالوا مش معناه أن يكون إمام متبوع الناس كلها عارفاه، ولكن يكون من يحمل الخير من سبقه فيعطيه لمن بعده. هي دي فكرة الإمامة في الدين، أنك تكون واحد بتحمل الخير من الناس اللي قبلك وتديها للي بعدك. سمعت آية بتبلغها، سمعت حديث بتبلغه، سمعت إيه قرآن بتوصله. تمام يا شباب. طيب عشان بس ما ناخدش وقت اكتر من كده في الصورة، تعرفين وقتنا محدود النهاردة، هنتكلم على 3 صور ولسه صورة الحجر معنا فيها شوط طويل. فبدأت الصورة زي ما احنا قلنا بذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأنبياء جميعا. قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الصورة زي ما قلنا فيها عدة محاور، محور الإمامة في الدين، محور المقارنة بين الظلمات والنور والحق والباطل، في محور ثالث مهم في الصورة وهي ذكر أنعم الله، ذكر النعم. وكان من أعظم النعم اللي ذكرت في الصورة هي نعمة الإسلام، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فدي نعم لابد من شكرها. وسيدنا موسى لما كلم قومه قال لهم إيه؟ قال لهم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى يا شباب نستفاد إيه من الموضوع ده؟ إن من أهم طرق الإمامة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تذكير الناس بالنعم اللي ربنا اداها لهم، وإن هم لابد أن يشكروها ولا يكفروها. ومن أعظم هذه النعم نعمة الرسالة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسالة هي منا من الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي المقارنة بين سيدنا إبراهيم وبين إبليس، فيأتي إبليس في خطبته الشهيرة خطبة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إزاي لما الشيطان هيصعد وينصب له منبر في النار والناس كلها تبقى واقفة شايفة واحد كده لمن نصب هذا المنبر والناس كلها واقفة بتتفرج، يا ترى مين اللي هيكلم النهاردة، مين اللي بيكلمنا في النار، يا ترى ده رسول من عند الله، يا ترى مين اللي جاي يقول لنا ايه خطبة، ويجتمع اهل النار وينصب المنبر، ثم يأتي واحد ويصعد المنبر ثم يلتفت اليهم فيبص لو مين، لو الشيطان، ويخطب خطبته الشهيرة في اهل النار. هذه خطبة الشيطان في اهل النار. وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآية دي يا شباب والموقف ده يا شباب موقف يعني لابد كل واحد مننا يستحضره لما نفسه تؤذه على ذنب أو معصية أو تراوده أنه يعمل حاجة غلط، يفتكر أن الشيطان نفسه هيتبرأ منك، ما فيش حد هينفعك، أنت الوحيد الذي ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم طالما أنت إمام من أئمة الحق وستسير على دعوة الحق وعلى خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خطى سيدنا إبراهيم، لابد تعرف أن أطيب الكلام هو الكلام عن الله سبحانه وتعالى، أفضل الكلام هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء هنا المثال للكلمة الطيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة البسيطة اللي أنت ممكن تقولها وتفتكر ان مفيش حد هيتغير ومفيش حد يسمعك ومفيش حد يتأثر، ممكن الكلمة دي تغير دول ومجتمعات. كم من الناس تغير واهتدى بسبب كلمة واحدة من داعية صادق، كم من الناس تغير بسبب كلمة واحدة لا تلقي لها بالا. لذلك الكلمة هي أمانة ومسؤولية، فإياك أن تبخل على نفسك بكلمة الحق. ثم كلام على الذين بدلوا نعمة الله كفرا، احنا قلنا ايه من محاور الصورة الايه مسألة الإمامة، المقارنة بين الحق والباطل، ذكر النعم وبيان إن لابد من شكرها وعاقبة كفرها، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والكلام بقى على إيه؟ على عاقبة المكذبين. ثم تختم الصورة بسيدنا إبراهيم، النموذج الإبراهيمي بقى اللي احنا عايزين نكون فيه، ودعاء سيدنا إبراهيم في نهاية الصورة الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم النهاية اللي ايه اللي بتخوف الناس جميعا، لما انت بقى ايه اذا كنت اماما، اذا كنت تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنت على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فلابد ان تبتلى، لابد ان يأتي ظالمون، لابد ان يأتي من يصدون عن سبيل الله، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى الذي يعني يخوف أعداء الله ويشفي صدور قوم المؤمنين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ذوال. وكلام بقى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يبقى الكلام على عاقبة المكذبين وعلى إيه وعلى إنعام الله عز وجل على المهتدين أو على أئمة الحق في الدنيا والآخرة. يعني إحنا لو هندي للصورة عنوان فهي النموذج الإبراهيمي، هي الإمامة في الدين، وممكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، كل دي عناوين كبيره جدا ورئيسيه في الصوره. بس فكرتها ان انت لابد تكون امام، لابد تكون على مله سيدنا ابراهيم وعلى مله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد تكون من اهل الحق وترفض الباطل، لابد تذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى واهميه شكرها وعاقبه المكذبين والظالمين. بذلك نكون قد انتهينا من سوره ابراهيم عليه الصلاه والسلام. الصوره اللي بعد كده هي سوره الحجر. سوره الحجر يا شباب من الصور الجميلة جدا جدا جدا طبعا، وكل صور القرآن جميلة، ولكن اللي فيها ترابط واضح جدا جدا ومعنى عميق جدا من أول اسم الصورة إلى آخر صورة. طيب إيه هو الحجر يا شباب؟ حد عارف معنى كلمة الحجر أصلا؟ ذكرت فين كلمة الحجر أصلا في الصورة؟ أيوة كذب أصحاب الحجر صح؟ أيوة بالضبط أصحاب الحجر. طيب هي دي اللي جت في الصورة. طيب إيه هو الحجر بقى؟ الحجر يا شباب الحجر يا شباب هو السور اللي هم بنوه حوالين مدنهم أو حوالين مبانيهم أو قريتهم عشان تحميهم. طيب ذكرت فين الحجر تاني في القرآن يا شباب؟ حد فاكر كده كلمة حجر؟ طيب في مواطن كتير زي مثلا إيه؟ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. إيه كمان؟ قلنا هنا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. إيه كمان؟ الفرقان زي ما انت قلت صح، حجر محجورة ماشي. ايه كمان؟ سورة الفجر هل في ذلك قسم لذي حجر صح؟ طيب تعالوا بقى نتأمل مع بعض بقى الحجر هنا معنى ايه. لو شفنا نبدأ كده من الأنعام واحنا نازلين، اول حاجة ايه؟ هذه أنعام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. يعني حجر يعني ممنوعة، أنعام حجر ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني أطعام يعني أنعام محجورة يعني ممنوعة. تمام يبقى هنا فيها المنعة صح. طيب ومعانا في الصورة صورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر اللي هم بنوا سور عشان يمنعهم ويحصنهم صح. طيب إيه تاني؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ في فجر اللي هو ذي عقل. طب ايه الرابط بين العقل والصور والانعام اللي هي حجر؟ ان الحجر هو سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من ان يفعل ما لا يرضاه العقل. يعني ايه اللي بيمنعك انك تعمل حاجات سفيهة وحاجات غلط؟ عقلك. فلذلك سمي الحجر ايه؟ حجرا. وسمي عقلا ليه برضو سمي العقل عقلا؟ لانه بيعقلك، تعرف اعقلها وتوكل يعني ايه؟ يعني اربطها. فالعقل هو اللي بيعقلك بيربطك بيمنعك انك تعمل ايه؟ انك تعمل حاجه غلط. واضح يا شباب؟ فلذلك سمي العقل عقلا وسمي الحجر حجرا وسمي العقل حجرا. واضح يا شباب؟ والصور سمي حجرا ليه؟ عشان بيمنع المدينه من الاعداء. تمام. والانعام قالوا عليها حجر ليه؟ عشان بيمنعوها ان حد يمسها الا من نشاء بزعمهم. واضح يا شباب؟ فكده فهمتوا معنى الحجر. يبقى الحجر هو الايه؟ السور اللي بيمنع المدينه، او العقل اللي بيمنع ايه؟ صاحبه، او الحاجه الحجر الحاجه الممنوعه اللي الناس بتمنعها وبتحافظ عليها. واضح يا شباب معنى الحجر؟ ردوا عليا يا شباب اكتبوا واضح كده حاجات، ما تسمعوش وخلاص، عايز تفاعل كده. انا بحس انكم نمتوا وانا بتكلم وكل واحد بقى ايه نايم على المكتب او نايم على السرير او مش انا خالص. تفاعلوا معايا كده عشان ايه؟ ابقى متحمس ليكم يعني. تمام. طيب يبقى اذا ديت ايه؟ فهمنا معنى الحجر صح كده؟ احنا بنتكلم شيماء بتقول انا لسه داخله مش فاهمه حاجه. بص يا شيماء احنا بنتكلم على صوره الحجر، فبنتكلم ما هو معنى الحجر. فقلنا معنى الحجر من الايات اللي ذكرت فيها ذكر بمعنى العقل كويس، فالحجر هو العقل الذي يمنع صاحبه من فعل الاشياء القبيحه. عرفنا ان الحجر في الصورة اصحاب الحجر اللي هم ثمود لما بنوا ايه سور حوالين بلدتهم فكانت تمنعهم، انعام حجر اللي هي بيمنعوها من ان حد يمسها، واضح؟ فده معنى الحجر. طيب صوره الحجر بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه صوره الحجر؟ المعنى العظيم في الصوره ان الحفظ والمنعه لا تكون الا من الله. حتى بعض الناس اللي كانوا في الصوره سموها صوره الحفظ. ليه صوره الحفظ؟ لان الصوره بتعرفك ان لا اصحاب الحجر منعهم الحجر، ولا صاحب العقل منعه العقل، ولا في حاجه منعت حد من حاجه الا ان يحفظك الله. فالحفظ والعنايه والرعايه الربانيه لا تكون الا من الله سبحانه وتعالى. طيب ايه برضو علاقه الكلام عن الحفظ والمنعه والكلام ده واحنا بنتكلم عن الدعوه ومشاكل الدعوه والكلام ده كله؟ احنا بدانا زي ما قلنا الشوط بدا منين؟ من اول سوره يونس، سوره يونس، سوره هود، وسوره يوسف، واتكلمنا على الابتلاء الشديد وعامل الحزن والصعوبه، وبعدين دخلنا في سوره الرعد واحنا بندعو المجتمعات والقبائل الكافره وانتفاش الباطل وان الباطل سيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث الارض. وبعدين مرينا على سيدنا ابراهيم، سوره سيدنا ابراهيم، وان انت لابد تكون امام من ائمه الحق وتكون على مله سيدنا ابراهيم وعلى خطى نبي محمد صلى الله عليه وسلم متاسيا بسيدنا موسى وبالانبياء وقالت لهم رسلهم. وبعدين قلنا في اخر سوره ابراهيم ان لابد ان تبتلى وياتي الابتلاء وتشوف الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. طيب لما واحد بقى يسمع هذا السياق من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ووقوع الابتلاء يأتيه سؤال: من يحفظ هذه الدعوة؟ من يحفظ القرآن؟ من يحفظ الدعاء إلى الله؟ إذا كنا احنا قلة مستضعفين ويأتي البلاء تلو البلاء تلو البلاء، ويتسلط أعداء الله على المسلمين في كثير من الأحيان، وقلما تكون الأمة هي الظاهرة في ظهور التمكين، ومعظم فترات حياة الأمة بيكون فيها استضعاف، طيب من يحفظ هذا الدين؟ من يحفظ هذا الدين؟ من يحفظ القرآن؟ من يحفظ الدعاء إلى الله؟ فتأتي سورة الحجر لتقول لك أن الله سبحانه وتعالى هو خير الحافظين. ونزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب تعالوا بقى نشوف السورة وحفظ الله عز وجل للقرآن وللدعوة والدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء، ودي برضو في نفس السياق بتاع الصور للمكان اللي اتكلمنا عنها: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى لا، السورة بدأت بالكلام على القرآن وأنه مبين، والكلام على أن الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالحق، والحق هنا معناه الملائكة ما تنزل تنزل بالحق اللي هو الوحي من الله أو الحق اللي هو أمر الله الذي سينفذ، وأن الله سبحانه وتعالى نزل الذكر وهو القرآن وسيحفظه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. طيب بعد كده بقى من أول الصفحة الثانية الآية 16: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. يبقى ربنا حفظ أول حاجة إيه؟ حفظ المنهج. ثاني حاجة حفظ السماء. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض، خدوا بالكم الأرض هنا إيه؟ الأرض هنا منصوبة، منصوبة يعني معطوفة على إيه؟ على وحفظناها، يعني حفظنا السماوات، حفظنا السماء، ربنا سبحانه حفظ السماء وحفظ الأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. حفظ الأرزاق، يبقى حفظ السماوات، حفظ الأرض، حفظ الإيه؟ حفظ حفظ السماوات والأرض، حفظ الأرزاق. وبعدين خدوا بالكم الكلمة جميلة جدا، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سبحان الله أن ربنا سبحانه وتعالى ينبت أشياء بموازين. وكلمة موزون دي يعني كلمة فيها تأمل كبير جدا. انتوا طبعا كلنا درسنا او معظمنا درس بيولوجي يعني وعلم الكائنات الحية وازاي التوازن في البيئة. دايما تلاقي كلمة البالانس والتوازن، الكلمة دي سبق بها القرآن، مسألة ان كل شيء موزون ونوجود توازن في نسبة كل حاجة في الكون، نسبة الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ونسبة الهيدروجين ونسبة كذا والبناء الضوئي والتوازن في كل شيء في الكون. وانبتنا فيها من كل شيء موزون، وده من حفظ الله سبحانه وتعالى للكون وللسماوات والارض والنباتات. وجعلنا لكم فيها معايش وما لستم له برازقين، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ويا شباب خدوا بالكم في نقطة هي جميلة يعني مرتبطة بمعنى الآية، وإن كان هي ممكن مش مع سياق الصورة العام، اللي هي مسألة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحتة دي يا شباب الآية دي فيها معاني عميقة جدا جدا جدا. أولا في قدرة الله سبحانه وتعالى في الرزق، إن أنت ما تيجي تسأل الله سبحانه وتعالى من أي رزق، ربنا يقول إيه؟ وإن من شيء، كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن العلم بيد الله، خزائن الرزق بيد الله، خزائن حفظ القرآن بيد الله، خزائن المال بيد الله، خزائن التوفيق في الدنيا بيد الله، خزائن الزوج والزوجة الصالحة إن ربنا يرزقك زوجة أو زوجة صالحة بيد الله، خزائن الأولاد بيد الله، خزائن التوفيق بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طب ربنا عنده الخزائن وهو كريم، طب ليه ما بيدنيش؟ ليه ما بينزلش الرزق اللي أنا عايزه بالشكل اللي أنا عايزه؟ لأن ربنا سبحانه ينزله بالقدر المعلوم، بقدر المعلوم، القدر اللي هينفعك، القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ليك، القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن فيه مصلحتك. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث يمنع المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. تعرف ما يبقى عندك ابن سخن وعايز يأكل حاجة أكل بيسخنه، أو واحد مريض سكر وعايز يأكل سكريات، أو واحد مريض نقرس وعايز يأكل مثلا لحوم، فأنت تمنعه لأنه هو مريض والأكل ده هيضره مع أنه بيشتهيه وبيحبه. فربنا سبحانه يفعل ذلك مع العبد المؤمن، يمنعه بعض الدنيا التي يحبها ويريدها. ليه؟ كما تمنعون مريضكم الطعام، ربنا يعلم أن ده هيضرك مش هيفيدك فبيمنعه عنك. وده من حسن الظن بالله أن يعني تظن أن أنت من الناس اللي ربنا اختارهم لهذا التدبير. تمام؟ طيب النقطة التانية بقى، مسألة انتوا طبعا سمعتوا مثلا شفتوا فيديوهات عن حاجة اسمها المليار الذهبي، سمعتوا عنها؟ عايز اقول ايه، ان في نظرات غير اسلامية، غير اسلامية يعني غير المسلمين، عندهم مبدأ اقتصادي ان الموارد محدودة، فدايما يتكلموا على تحديد النسل، دايما يتكلموا على تقليل عدد البشر. المليار الذهبي ده لو انتوا بحثتوا عنه، دي نظرية بتقول ان البشر لن يعيش منهم الا مليار واحد ليعيشوا في رفاهية، وان قلة البشر هي في مصلحة هذا المليار، فعايزين المليار بقيت من هم خارج هذا المليار هم اللي يبقوا فقراء ويبقوا ضعفاء ومرضى ويموتوا ويقضوا عليهم، ولا يعيش الا مليار واحد من البشر اللي هو يستمتع بخيرات الارض. دي نظرية المليار الذهبي. تمام؟ طيب ده منطلق منين الكلام ده؟ هما جايبينه منين؟ من الخروج عن منهج الله، من الخروج ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، من الخروج من الله سبحانه وتعالى. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، ان كل شيء مقاليده بيد الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الموارد ليست محدوده كما يقولون في علم الاقتصاد. دي نظريه باطله من نظريات الاقتصاد العلمانيه الباطله الكافره. الموارد ليست محدوده، الله سبحانه وتعالى يفتح موارد وأرزاق في كل وقت بما يشاء سبحانه وتعالى. كلما زاد البشر زادت الموارد، كل شوية بيكتشفوا حاجة ما كانوش يعرفوها. يعني مثلا أجداد أجدادنا كانوا يعرفوا حاجة اسمها بترول، ما سمعوش عن حاجة اسمها بترول. لما طلع البترول عمل طفرة اقتصادية وطفرة في كذا، لما طلع بعدها الغاز الطبيعي، لما طلع بعدها اليورانيوم كمصدر للطاقة، كل دي مصادر للطاقة متجددة ما حدش كان عارفها، كانت موجودة ما كانش حد عارف يستغلها. فكل شوية بنكتشف موارد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها سبحانه وتعالى. فربنا يقول لك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله سبحانه وتعالى لا ينزل جميع الموارد مرة واحدة، تمام؟ لا ينزل الموارد كلها مرة واحدة فتنفذ فنموت، لا، ربنا ينزله بقدر معلوم لتعيش وتظل هذه الحياة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، وده من معاني الحفظ في الصورة. وأرسلنا الرياح على واقح، لو ما كانتش الرياح بتكون بعملية التلقيح وإن النباتات تنزل منها الثمار الملقحة ودات البذور الملقحة فتنبت نبات جديد، كان إيه اللي هيحصل؟ كان النباتات كلها راحت انتهت. لكن رسال الله سبحانه وتعالى للرياح لواقع هو من حفظ الله سبحانه وتعالى لتزاوج النباتات. وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. مسألة تخزين المياه، يعني تخيلوا لو المياه اللي في الكون كلها مياه عذبة زي نهر النيل كده مثلا، لو المياه كلها مياه عذبة كان اللي يحصل؟ كانت المياه دي تأسن تبوظ تنتهي. انتوا عارفين المياه العذبة بتبقى أنهار لها مصب، لها منبع ولها مصب. تعرفين مثلا نهر النيل بينزل فين؟ بينزل في اثيوبيا على الجبال هناك وبعدين يمشي وفي الاخر يوصل لنا في مصر، ينزل في ايه؟ يصب في المحيط الايه؟ في البحر الابيض المتوسط، صح كده؟ طيب يبقى اذا الانهار لها بدايه ولها نهايه، والانهار لو وقفت الماء اللي فيها ياسن ويفسد، لازم تبقى انهار جاريه والا ايه؟ تفسد. طيب ما مياه البحر لو كانت كلها مياه ايه؟ مياه عذبه كانت انتهت. من حكمه الله سبحانه وتعالى ان معظم مياه البحر مياه مالحه، ثم على قدر حاجه الناس تتبخر وتحملها السحب ثم تنزل في شكل المطر، فايه تجري بها الانهار ليكون رزق الناس والدواب والحيوانات وايه والكلام ده كله. يبقى ده برضو ايه؟ من حكمه الله سبحانه وتعالى في حفظ الماء. وما انتم له بخازنين، لو كان الماء ده كله مياه عذبه للشرب والانتفاع كانت باظت، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها مخازن اللي هي البحار والمحيطات الكبيره جدا. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ المسنون، والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. ثم تبدأ بقى صورة التدافع بين إيه؟ بين الحق والباطل من أول خلق سيدنا آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طيب سبحان الله، دايما نقول دي لفتة مهمة جدا بنتكلم عنها في القرآن، ان تأتي القصة كل مرة من مشهد مختلف. فمثلا يأتي خلق الانسان زي ما هنشوف في سورة الكهف من تراب، ليه؟ لان اللي كان بيتكلم، ودي قريب ان شاء الله هنتكلم عنها ممكن اللقاء بعد الجاي ولا حاجة، المؤمن الاثنين اللي هم الاصحاب صاحب الجنة وصاحبه المؤمن كان بيكلموا على انه يفتقر الى الله وان المال اللي عنده الجنة دي هي من الله، فقال له ايه؟ الذي خلقك من تراب، انت جاي من تراب اصلا. في مكان تاني في سورة العلق بتكلم على تعلق القلب بالله ومسألة العلقة، فانت جاي من علقة. طب هنا في سورة الحجر انت جاي من صلصال من حمأ مسنون، تخيلوا الطين الذي يتحول الى صلصال ثم الى حمأ الى مسنون يستطيع ان يحفظ نفسه؟ هل شوية الطين اللي بقوا صلصال ثم تحولوا الى حمأ هل هذا الطين يحفظ نفسه؟ ده بالعكس، ده ابليس كما في الحديث لما خلق ادم طاف به فوجده اجوف فعلم انه لا يثبت. يعني لا يثبت، يعني له حاجه اللي له جوف زينا، تلك جوف محتاج طعام محتاج شراب. فلما راى ابليس ادم وراه اجوف علم انه ايه؟ له احتياج. فانت ربنا خلقك محتاج، لا تحفظ نفسك، لا تحفظ الا بحفظ الله سبحانه وتعالى. طيب فتبدا العداوه بين ايه؟ بين ادم وابليس، او بين ابليس وادم وذريته، ثم ياتي الحفظ من الله سبحانه وتعالى. ايه اللي يحصل؟ قال ابليس ايه بقى؟ قال رب انظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني كل الناس هتضيع إلا عبادك منهم المخلصين. العباد المخلصين ربنا هيحفظهم، هيحفظهم من إيه؟ من وسوسة إبليس. قال هذا صراط علي مستقيم. يبقى إذن الصورة زي ما قلنا بتتكلم عن الحفظ، ومن اسمها صورة الحجر، بدأت بحفظ القرآن المنهج، حفظ السماوات، حفظ الأرض، حفظ النباتات، حفظ الكون، حفظ المياه، حفظ الإنسان اللي خلق من إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون، حفظ العباد الصالحين المخلصين من وسوسة الشياطين. تمام. عشان ما اطولش عليكم لان الوقت خلص. ثم تاتي السوره على مساله نماذج بقى من الحفظ، ازاي ربنا حفظ سيدنا ابراهيم ثم حفظ سيدنا لوط والحفظ بكل معانيه، وان ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين واخذتهم الصيحه، وعاد وثمود لم تغني عنهم بيوتهم ولا لم تغني عنهم الجبال، لم يغني عنهم الحجر، لم يغني عنهم شيء لما كذبوا بآيات الله ونزل عليهم العذاب. ثم تنتهي الصورة بقول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والآية دي يا شباب زي ما احنا قلنا قبل كده كانت التحول من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية. هنا صدع النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ودعا بطون قريش وبدأ يدعو إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو حافظه، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. والآية دي يا شباب كانت سبب في إسلام بعض الباحثين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل هذه الآية إنا كفيناك المستهزئين كان يتخذ حرسا من الصحابة، كان الصحابة بتحرس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت الآية خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد كفى صاحبكم فلا حاجة للحراسة، خلاص كل واحد يروح ما فيش حد يحرسني. فلما قرأ المستشرقون، بعض المستشرقين يعني الباحثين في الإسلام، لما قرأوا هذه الآية قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب على نفسه، يعني ممكن يكذب على الناس بس هيكذب على نفسه يبقى له أعداء، وتنزل الآية يقولوا خلاص ما حدش يحرسني ده ربنا اللي هيكفيني، والله إنه لصادق. فأسلم بعض الناس بس الآية دي، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية خلاص قالوا ما عادش حد يحرسني ربنا كفيني. فنزلت الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، ففيها حفظ الله سبحانه وتعالى للمنهج وحفظ الله للسماوات والأرض والجبال والكلام ده كله، وحفظ الله لعباده المخلصين الصالحين، وأن ثمود وعاد وقوم لوط لم تحفظهم بيوتهم ولا الحجر ولا الجبال من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن الحفظ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، وإن أنت إذا كنت تريد أن تحفظ فلابد أن تسير على ضرب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية إن لابد وأنت داعية محفوظ أن يضيق صدرك بالابتلاءات، فيكون الحل أيضا والحفظ من الأحزان والابتلاءات، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، يعني كن على عبادة الله وعلى الدعوة إلى الله إلى أن تموت شهيدا في سبيل الله. وبذلك نكون قد انتهينا من الثلاث صور الرعد وإبراهيم والحجر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.